السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة التي سنبدأ فيها شرح دروس الفصل الدراسي الثاني. درسنا الأول في الفصل الدراسي الثاني من الوحدة الأولى عنوانه إعجاز القرآن الكريم، ويقع هذا الدرس في صفحة 6. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الإعجاز القرآني، ذكر مراحل التحدي بالقرآن الكريم، توضيح أوجه الإعجاز القرآني، تعظيم القرآن الكريم. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الناس كثيرا من الأنبياء ومن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام جميعا، وقد أيد الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل بالمعجزات التي تدل على صدقهم وتثبت أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. والمعجزة كما مر معنا سابقا هي أمر خارق للعادة، يقترن بالتحدي، يظهره الله تعالى على يد أحد الأنبياء تأييدا لنبوته. إذن المعجزة أمر خارق للعادة، يقترن بالتحدي، يظهره الله تعالى على يد أحد الأنبياء تأييدا لنبوته. الكلمة المفتاحية يعني كلمة خارق للعادة أو مقرون بالتحدي، هذا تدل على الإجابة بسهولة. المعجزات تنقسم إلى قسمين: هنالك معجزات مادية محسوسة ومؤقتة، معجزات مادية محسوسة مؤقتة، وهنالك معجزات عقلية خالدة. المعجزات المادية المحسوسة المؤقتة هي المعجزات الخاصة بالقوم الذين أرسل فيهم رسول أو نبي. من الأمثلة على المعجزات المادية المحسوسة المؤقتة: عصا سيدنا موسى عليه السلام، ناقة سيدنا صالح عليه السلام. إذن هذه معجزات مادية محسوسة ومؤقتة، يعني الناس شافوها لمسوها وكان لها فترة محددة ثم انتهت. النوع الثاني هي المعجزات العقلية الخالدة. المعجزات العقلية الخالدة هي للناس كافة، والمقصود بها القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. أقارن بين معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء السابقين. مثل هذا النشاط أعزائي الطلبة مطلوب، لأنه إجابته موجودة في الفقرة السابقة. معجزات الأنبياء السابقين كانت مادية مؤقتة محسوسة وخاصة بالقوم الذين ظهرت فيهم. أما معجزة سيدنا محمد اللي هي القرآن الكريم فهي معجزة عقلية خالدة وهي للناس كافة. إذن في هذا الدرس، في درس إعجاز القرآن الكريم، سنعرف مفهوم الإعجاز، مراحل التحدي بالقرآن الكريم وهي ثلاثة مراحل: التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم، التحدي بالإتيان بعشر سور مثل سور القرآن الكريم، والتحدي بالإتيان بسورة واحدة مثل سور القرآن الكريم. أوجه الإعجاز القرآني وأنواع الإعجاز القرآني أربعة: إعجاز بياني، إعجاز غيبي، إعجاز تشريعي، وإعجاز علمي. إذن أعزائي الطلبة، كما قلنا سابقا، الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء والرسل بالمعجزات، وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدد من المعجزات. أعظم هذه المعجزات اللي الله أعطاها لسيدنا محمد القرآن الكريم. ما هو مفهوم الإعجاز القرآني؟ الإعجاز القرآني أعزائي الطلبة هو إثبات ضعف الخلق وعدم قدرتهم على الإتيان بمثل القرآن الكريم أو إيجاد خلل فيه. إذن إثبات ضعف الخلق عن إيش؟ الخلق ضعاف عن الإتيان بمثل القرآن الكريم، ما عندهم مقدرة أن يجيبوا زي القرآن الكريم، يألفوا زي القرآن الكريم، يصنعوا مثل القرآن الكريم. وأيضا ضعف الخلق عن إيجاد خلل في القرآن الكريم. إذن هذا مفهوم الإعجاز القرآني. قال الله تعالى مؤكدا هذه الحقيقة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو أن الإنس البشر اشتغلوا هم والجن على هدف واحد أن يؤلفوا مثل القرآن الكريم لن يستطيعوا القيام بذلك حتى لو كانوا مساندين ومعاونين لبعض في هذا الهدف. ببساطة لأن القرآن الكريم كلام الله ولأنه من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تعني أنه لو تعاون جميع الإنس والجن على الإتيان مثل القرآن الكريم لم يستطيعوا. هذه دلالة الآية اللي باللون الأحمر. مراحل التحدي بالقرآن الكريم. لما أنزل الله تعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، أصبح بعض الناس يقولون أن هذا القرآن الكريم كلام عربي ونحن عرب ونستطيع أن نأتي بمثله، فتحداهم الله سبحانه وتعالى. وجاء التحدي بالقرآن على 3 مراحل. المرحلة الأولى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، الإتيان بمثل القرآن الكريم، جيبوا قرآن مثل هذا القرآن. قال الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. جيبوا مثله إن كنتم صادقين. هذه الآية تدل على أنه من مراحل التحدي بالقرآن الكريم التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم كاملا. المرحلة الثانية الإتيان ب10 سور مثل سور القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش أنتم بتقولوا أن القرآن الكريم ألفه محمد؟ طيب جيبوا 10 سور مثل سور القرآن الكريم. إذن هذه المرحلة الثانية من مراحل التحدي. المرحلة الثالثة من مراحل التحدي لما عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن الكريم كاملا أو الإتيان ب10 سور مثل سور القرآن الكريم، تحداهم الله تعالى بالإتيان بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن هذه الآية تدل على أنه من مراحل التحدي بالقرآن الكريم أن الله تعالى تحدى الناس أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم. ثالثا أوجه الإعجاز القرآني. الإعجاز القرآني له أوجه متعددة متنوعة، من أبرز هذه الأوجه الإعجاز البياني. ما هو الإعجاز البياني؟ الإعجاز البياني للقرآن الكريم هو ما جاء عليه القرآن الكريم في سوره وآياته من دقة في نظمه وألفاظه بما يظهر بلاغته التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. الكلمة المفتاحية دقة النظم والألفاظ، هاي تدل على أنه إعجاز بياني. إذن هو ما جاء عليه القرآن الكريم في سوره كل السور وآياته كل آياته، شو جاء فيها؟ دقة في النظم والألفاظ بما يظهر بلاغة القرآن الكريم التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. أعزائي الطلبة، الإعجاز البياني أعظم أوجه الإعجاز القرآني، صح ولا خطأ؟ ممكن يجي عليها صح وخطأ، ممكن يجي سؤال مثلا ضع دائرة. أعظم أوجه الإعجاز القرآني هو ألف الإعجاز العلمي، باء إعجاز تشريعي، جيم الإعجاز البياني، دال الإعجاز الغيبي. طبعا الإجابة الإعجاز البياني هو أعظم أوجه القرآن، أوجه إعجاز القرآن الكريم. من الأمثلة على صور الإعجاز البياني، أولا الدقة في استعمال الألفاظ، الدقة في استعمال الألفاظ، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الإعجاز في هذه الآية هو إعجاز بياني. شو صورة الإعجاز البياني؟ الدقة في استعمال الألفاظ. كيف؟ يعني هذه الآية اشتملت على إعجاز بياني يتمثل في أنه القرآن الكريم استخدم لفظة تستأنس بدل من لفظة تستأذن. ليش حكى تستأنس وما حكى تستأذن؟ لأن لفظة الاستئناس لها معنى أوسع ومعنى أشمل. هذه اللفظة الاستئناس تشمل الاستئذان وتشمل الأنس، يعني الشعور إنه الإنسان يأنس بغيره، يفرح بغيره، يعني يتفاعل مع غيره إيجابيا. وتشمل لفظة الاستئناس تشمل إعطاء الأمان لأصحاب البيت ومنحهم فرصة الاستعداد لاستقبال القادمين. إذن هذه المعاني كلها جاءت في لفظة الاستئناس. الاستئناس معناه أوسع وأشمل من الاستئذان، هو يشمل الاستئذان ويشمل الأنس ويشمل إعطاء الأمان لأصحاب البيت ويشمل إعطاء أصحاب البيت فرصة ليستعدوا لاستقبال الضيوف أو استقبال القادمين. لهذا عبر القرآن الكريم في الآية الكريمة بلفظة الاستئناس حتى تستأنسوا، وما حكى حتى تستأذنوا. لو جاء التعبير بلفظة الاستئذان، لو قال الله تعالى حتى تستأذنوا، لكان ما دلت الآية على هذه المعاني العظيمة. ثانيا، من صور الإعجاز البياني في القرآن الكريم التقديم والتأخير في ألفاظ الآيات الكريمة. تقديم والتأخير، مثل تقديم لفظة الزانية على لفظة الزاني في قول الله تعالى الزانية والزاني. ليش ما حكى الزاني والزانية؟ ليش حكى الزانية والزاني؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الإجابة، هذا التقديم يبين أنه أو يفيد أنه المرأة لها دور عظيم في جريمة الزنا. لا يمكن أن تتم جريمة الزنا من دون موافقة المرأة ومن دون رضا المرأة، لذلك قدم لفظة الزانية على لفظ الزاني. وبالمقابل مثال آخر، قدم لفظة السارق على لفظة السارقة في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لماذا قدم الله سبحانه وتعالى لفظة السارق على لفظة السارقة؟ الإجابة لأن السرقة تحصل من الرجال أكثر مما تحصل من النساء. السرقة غالبا تحصل من الرجال أكثر مما تحصل من النساء، لذلك قدم لفظ السارق. إذن هذه أمثلة على صور الإعجاز البياني: الدقة في استعمال الألفاظ، التقديم والتأخير في ألفاظ الآيات الكريمة. أبين طبعا هذا النشاط بما أنه إجابته من خارج الكتاب فطبيعي ومنطقي، هو غير مطلوب، لكن بدنا نشرحه حتى نفهم الموضوع أكثر. باستخدام الرمز المجاور أرجع إلى التفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، ثم أبين وجه الإعجاز البياني في اختيار جملة ولا تأكلوا في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا أعزائي الطلبة نجد أن الله سبحانه وتعالى عبر بالأكل في هذه الآية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لأمرين. أولا، حتى يدلنا أنه أغلب مصروف الإنسان من المال يصرفه على الأكل والشرب، فأغلب تصرفات الإنسان بالمال تتعلق بالأكل والشرب، هذا أولا. ثانيا، حتى يدل على أنه أموال اليتامى صارت لا تتميز عن أموال هؤلاء الناس، فصارت أموال واحدة، فلذلك عبر بلفظ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ثانيا، من أوجه الإعجاز القرآني الإعجاز الغيبي. ما المقصود بالإعجاز الغيبي؟ الإعجاز الغيبي هو إخبار القرآن الكريم بأمور وأحداث ستقع مستقبلا أو وقعت كما أخبر بها القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم أخبرنا عن أمور وأحداث ستقع في المستقبل ووقعت هذه الأمور كما أخبر القرآن الكريم، مثل قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الإعجاز الغيبي في هذه الآية أن الآية الكريمة أخبرت أن الروم سينتصرون على الفرس في قابل الأيام وفيما بعد، وهذه الآية نزلت بعد أن انتصر الفرس على الروم، صار معركة بين الفرس وبين الروم كانت نتيجتها أن الفرس انتصروا على الروم، فنزلت الآية الكريمة تبين لنا أنه ستحدث معركة أخرى بين الروم وبين الفرس وستكون نتيجتها أن الروم سينتصرون على الفرس، وقد تحقق ذلك كما أخبر القرآن الكريم وكما جاءت في الآيات الكريمة. فإخبار القرآن الكريم عن أمور ستحدث في المستقبل وهذه الأمور تقع كما أخبر عنها القرآن الكريم، هذا مثال على الإعجاز الغيبي. ثالثا، الإعجاز التشريعي. ما هو الإعجاز التشريعي؟ الإعجاز التشريعي يقصد به ما جاء في القرآن الكريم من تشريعات قادرة على تنظيم حياة الناس والارتقاء بالناس في مختلف مناحي الحياة على نحو يفوق ما عرفته البشرية وعجزت عنه في جميع أزمانها. إذن الإعجاز التشريعي هو ما جاء في القرآن الكريم من تشريعات، هذه التشريعات قادرة على تنظيم حياة الناس، قادرة على الارتقاء بالناس في مختلف مناحي الحياة. هذه التشريعات تفوقت على قوانين البشر، وهذه التشريعات عجز عن الاتيان بمثلها البشر في جميع الأزمان. إذن هذا يسمى إعجاز تشريعي. التشريعات أعزائي الطلبة، تشريعات القرآن الكريم تميزت واتصفت بمزايا عديدة، جعلت هذه التشريعات تتفرد عن غيرها من التشريعات وتتميز عن غيرها من التشريعات البشرية التي يضعها الناس. من خصائص ومزايا التشريعات القرآنية: أولا أنها ربانية، بمعنى أنها من عند الله. ربانية يعني أنها من عند الله مش من عند البشر. طيب شو المعنى في هذا الموضوع؟ المعنى بما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، هو أعلم بما يصلح للناس وبما يصلح الناس، ولهذا نجد أن التشريعات القرآنية والتشريعات التي جاءت في القرآن الكريم تشريعات تحقق المصلحة لجميع الناس، وتشريعات ليس فيها ظلم، ليس فيها تحيز، ليس فيها نقص، ليس فيها هوى. مش والله يعني لو الإنسان هو اللي بيحط التشريعات كان راح يحط قوانين تنفعه هو أو تنفع عائلته أو تنفع أقاربه أو تنفع أصحابه أو تنفع أبناء لغته أو أبناء يعني قبيلته أو ما شابه ذلك. لكن بما أنه هاي التشريعات من عند الله ربانية، إذن الله سبحانه وتعالى عالم وعارف شو الأصلح للبشر وشو الأفضل للبشر، وبالتالي هي التشريعات عادلة، ليس فيها نوع من الظلم وليس فيها نوع من يعني اتباع الهوى. ثانيا، تتصف التشريعات القرآنية بأنها شاملة لكل ما يحتاج إليه الإنسان، تتحدث وتتعلق بكل ما يحتاج إليه الإنسان، شاملة. نظمت علاقة الإنسان بالله عز وجل الخالق، ونظمت علاقة الإنسان بنفسه، ونظمت علاقة الإنسان بالآخرين من حوله. كيف؟ يعني هذه التشريعات تتحدث عن العقيدة والإيمان، تتحدث عن العبادات كيف يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن المعاملات، تتحدث أيضا عن تنظيم الحياة السياسية، تنظيم الحياة الاقتصادية، تنظيم الحياة الاجتماعية، وتتحدث عن الأمور المختصة بالأفراد. أيضا أعزائي الطلبة، اتصفت التشريعات القرآنية بأنها تشريعات عامة، بمعنى أنها صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان، وليست تشريعات يعني مؤقتة لزمان معين ولوقت محدد، وإنما هي صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. لذلك نجد أن التشريعات القرآنية ركزت على تقرير المبادئ الكلية العامة، ولم تدخل في تفصيلات الأحكام الجزئية التي قد تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير أحوال الناس وظروف الناس. إذن تشريعات القرآن الكريم تشريعات عامة. إيش يعني تشريعات عامة؟ يعني أنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان. ولذلك نجد أن تشريعات القرآن الكريم تركز على المبادئ الكلية العامة مثل العدل، الإحسان، تحريم الظلم وغيرها من هذه المبادئ العامة، ولم تدخل في تفصيلات الأحكام الجزئية. لماذا؟ لأن الأحكام الجزئية تتغير بتغير الزمان والمكان وظروف الناس وأحوال الناس. رابعا، من مزايا التشريعات القرآنية أنها تراعي فطرة الإنسان، مراعية لفطرة الإنسان، بمعنى أنها لم تطلب من الإنسان أن يقوم بأعمال فوق طاقته، ولم تطلب من الإنسان أن يقوم بأعمال شاقة، وإنما وازنت بين حاجات الإنسان وبين ظروفه المختلفة، في حالة الصحة، في حالة المرض، في حالة الفقر، في حالة الغنى، في حالة القوة، في حالة الضعف، راعت أحوال الإنسان وانتبهت لهذه الأمور في جميع ظروف الإنسان. إذن هي تشريعات تراعي فطرة الإنسان. إذن هذه سمات التشريعات القرآنية، تشريعات ربانية شاملة عامة تراعي الفطرة. من الأمثلة على الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم قضية تشريع القصاص. تشريع القرآن الكريم القصاص كان تشريعا كافيا شاملا وافيا. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب السؤال: ما هي المقاصد التي حققها تشريع القرآن الكريم لعقوبة القصاص؟ لأن تشريع القصاص أدى إلى تحقيق مقاصد متعددة. أولا، منع انتشار القتل والأخذ بالثأر بين الناس، هذا قضية مهمة، نوقف هذه الظاهرة السلبية. ثانيا، حفظ الدماء وحقن الدماء. ثالثا، ردع غير الجاني عن ارتكاب هذه الجريمة. رابعا، تطيب نفوس أولياء المقتول بأخذ حقهم بالقصاص من الجاني. وخامسا، حياة للناس بأن الله سبحانه وتعالى فتح المجال للعفو وأخذ الدية بدل تطبيق عقوبة القصاص. طيب، حكينا أنه من المقاصد التي سعت الشريعة الإسلامية لتحقيقها لما شرعت القصاص إنها حفظت الدماء وحقنت الدماء. كيف؟ علل كيف عملت الشريعة الإسلامية على حقن دماء الناس وحفظ دماء الناس بتشريع القصاص؟ الإجابة: لأنه تطبيق عقوبة القصاص على الجاني يردع غيره من ارتكاب هذه الجريمة، ويطيب نفوس أهل المقتول أو أولياء المقتول بأخذ حقهم بالقصاص. طبعا هذه النقاط التي تحدثنا عنها وهذه المقاصد التي يحققها القصاص لا توجد في تشريع من تشريعات البشر، ولا توجد في القوانين الوضعية والقوانين البشرية، وإنما هي موجودة في التشريع الإلهي فقط. ليش؟ لأنه هذا التشريع من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يثبت الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. النوع الرابع والوجه الرابع من أوجه الإعجاز القرآني الإعجاز العلمي. ما هو الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي يتمثل في أنه في إشارات وحقائق علمية وردت في القرآن الكريم أثبتها العلم التجريبي، فأصبحت هذه الإشارات وهذه الحقائق من القطعيات، ومع العلم أنه لم يكن التوصل إليها وإدراكها ممكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زمن نزول القرآن الكريم، لكن العلماء تمكنوا من اكتشاف هذه الحقائق العلمية مع تطور وسائل البحث ووسائل التكنولوجيا ووسائل العلم الحديث. أعزائي الطلبة، فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في آيات القرآن الكريم، هذا النوع من الإعجاز بحاجة اليوم إلى مزيد من الجهد والبحث والتأكد والتقصي، ولازم يقوم فيه أصحاب الاختصاص وأصحاب الخبرات، ويجب أن يقوم الإعجاز العلمي على حقائق، وأن لا يقوم الإعجاز العلمي على نظريات أو فرضيات. ليش؟ لأن هاي النظريات وهاي الفرضيات قابلة للتغيير والتبديل، قد تتغير، بالتالي ما بقدر أبني إعجاز علمي في القرآن الكريم على نظريات وفرضيات غير قابلة للتحقق وقابلة للتبديل وللتغيير مع مرور الظروف ومع اكتشاف الأمور المستجدة. لماذا؟ حتى لا يعني نقع في دائرة إنه ممكن حدا يشكك في القرآن الكريم، وفي حدا يعني ممكن يطعن في صحة ودقة ما جاء في القرآن الكريم. من الأمور التي وردت أو من الحقائق العلمية التي تحدث عنها القرآن الكريم، قول الله تعالى في بيان أطوار خلق الجنين وهو في بطن أمه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فبينت هذه الآية مراحل خلق الإنسان، إن الإنسان خلق من تراب آدم عليه السلام، ثم أصبح هذا المخلوق يتناسل به ويتكاثر بالنطفة، ثم بعد ذلك بعد أن يكون مرحلة نطفة يصبح علقة، وهكذا. لفظ العلقة جاء دقيقا جدا في هذه الآية الكريمة، وفي التعبير عن مرحلة من مراحل خلق الإنسان بأنه كان في مرحلة من مراحل حياته كان عبارة عن علقة. ليش جاء دقيق؟ لأن العلم الحديث بعد نزول القرآن الكريم اكتشف أن الجنين في مرحلة من مراحل عمره في رحم الأم يكون مثل العلقة التي تتعلق بجدار الرحم وتتغذى من دم الأم، فهذا يوافق ما جاء في القرآن الكريم. طبعا لفظ العلقة تطلق على الدم الجامد شديد الحمرة، تطلق على الدم الجامد شديد الحمرة. أعزائي الطلبة، عندنا معلومة فأتوقف بتقول: القرآن الكريم في الأصل هو كتاب هداية وإرشاد، والمقصد الرئيس من القرآن الكريم بناء الإنسان وتوجيهه نحو العقيدة الصحيحة ونحو الأخلاق الفاضلة والأخلاق القويمة. طبعا القرآن الكريم جاءت فيه إشارات علمية كثيرة، هذه الإشارات العلمية تساهم في تحقيق هذا المقصد اللي هو هداية الناس وإرشاد الناس وبناء العقيدة الصحيحة والأخلاق في نفوس الناس. أفكر وأناقش: لا تتعارض الحقائق العلمية الثابتة مع ما ورد في القرآن الكريم من إشارات علمية. ليش الحقائق العلمية الثابتة لا تتعارض مع الأمور التي أخبر عنها القرآن الكريم من أمور الإشارات العلمية؟ الإجابة: لأنه كلاهما من مصدر واحد هو الله. الإشارات العلمية الله عز وجل هو اللي حكاها في القرآن الكريم، والحقائق العلمية الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها، فبالتالي المصدر واحد هو الله عز وجل. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة عندنا موضوعين. الموضوع الأول بحكي لنا أن العلماء قديما وحديثا اهتموا بموضوع الإعجاز القرآني، بإعجاز القرآن الكريم، وألفوا في ذلك مجموعة من الكتب، مجموعة كبيرة من الكتب. من الكتب التي ألفت في مجال الإعجاز القرآني عندنا مثال كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني، وفي عندنا كتاب الإعجاز البياني للقرآن الكريم للدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي هي معروفة ببنت الشاطئ. إذن بدنا نعرف أسماء الكتابين وأسماء المؤلفين. الموضوع الثاني الذي جاء في الإثراء والتوسع بحكي لنا أنه بعض العلماء من غير المسلمين شهدوا بوجود إعجاز علمي في القرآن الكريم. من الأمثلة على ذلك العالم كيف مور هذا العالم من أكبر علماء التشريح وعلماء الأجنة في العالم، وهو أحد الحاصلين على جائزة نوبل. بيقول كيث مور إن أوصاف الأجنة البشرية التي ذكرها القرآن الكريم لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع، اللي هو القرن اللي كان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستنتاج الوحيد المعقول إن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، إذ ما كان له أن يعرف مثل هذه التفاصيل لأنه كان أميا. يعني كيث مور بيحكي لنا إنه الأوصاف اللي تحدث عنها القرآن الكريم فيما يختص بالجنين، يعني مستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكاها بناء على إنه المعرفة التي كانت سائدة في القرن السابع، اللي هو القرن اللي كان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرن السابع الميلادي. والاستنتاج اللي وضعه كيث مور إنه هاي المعلومات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جابها من عنده، وإنما أوحيت إليه من الله عز وجل اللي أنزل عليه هذا القرآن الكريم، لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببساطة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. باستطاعتنا أعزائي الطلبة نرجع للكود الكيو آر ونستمع ونشوف الفيديو اللي بيحكي فيه هذا العالم كيث مور هذا الأمر. هاي الفقرة مطلوب منا نعرف من القائل وما الموضوع الذي يتحدث عنه. القائل كيث مور، الموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. من هو كيث مور؟ هو واحد من أكبر علماء التشريح والأجنة في العالم، وهو أحد الحاصلين على جائزة نوبل. أعزائي الطلبة، فلنعظم القرآن الكريم لأنه من شعائر الله عز وجل، ولنحرص على تدبر القرآن الكريم وفهمه، ولنعظم الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن الكريم. طبعا القيم المستفادة ليست مطلوبة منا في امتحان التوجيه. الأسئلة الموجودة في هذا الدرس أعزائي الطلبة في التقييم والمراجعة، من المهم جدا أن نطلع على الأسئلة وأن نقوم بحل الأسئلة وفهم الإجابات ومن ثم حفظها. السؤال بيقول: أبين المقصود بكل من المصطلحات الآتية. الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي هو اشتمال القرآن الكريم على إشارات وحقائق علمية أثبتها العلم التجريبي وأصبحت من القطعيات لم يكن التوصل إليها وإدراكها ممكنا في زمن نزول القرآن الكريم، واكتشفت مع تطور وسائل البحث العلمي. الإعجاز الغيبي هو إخبار القرآن الكريم عن أمور وأحداث ستقع في المستقبل أو وقعت كما أخبر عنها القرآن الكريم. الإعجاز التشريعي هو ما جاء في القرآن الكريم من تشريعات شاملة كاملة قادرة على تنظيم حياة الناس والارتقاء بهم في كل مجالات الحياة على وجه يفوق ما عرفته البشرية وعجزت عنه البشرية في جميع أزمانها. السؤال الثاني: أعدد ثلاثا من مزايا التشريعات القرآنية. التشريعات القرآنية تميزت بأنها ربانية، يعني أنها من عند الله خالق البشر، وهو العالم بما يصلح البشر وبما يصلح للناس. ثانيا، هي تشريعات شاملة لكل ما يحتاج إليه الإنسان، نظمت علاقة الإنسان بخالقه، بنفسه، بالآخرين في جميع الجوانب، في العقيدة والعبادات والمعاملات وما يتعلق بذلك من تنظيم العلاقات، الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفردية وغيرها. من مزايا التشريعات القرآنية أنها تشريعات عامة، يعني لجميع الناس في كل زمان ومكان، ولذلك جاءت هذه التشريعات قابلة للتطبيق في مختلف العصور ومختلف الأزمنة. السؤال الثالث: أذكر هدفين من الأهداف التي يحققها القصاص وتدل على الإعجاز التشريعي في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أعزائي الطلبة، تشريع القصاص أدى إلى تحقيق مقاصد متعددة. هذه المقاصد وهذه الأهداف التي يحققها القصاص هي: أولا، منع انتشار القتل وطبعا الثأر، عادة الثأر اللي موجودة بين الناس، وهذا يؤدي إلى حفظ الدماء. ثانيا، العمل على تحقيق عقوبة الجاني، وهذا ردع لغير الجاني من ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا، تطيب نفوس أولياء المقتول بتمكينهم أو بتطبيق العقوبة على الجاني. رابعا، حياة للناس عن طريق فتح الباب إلى العفو والصفح عن القاتل وأخذ الدية وغير ذلك من الأمور. أتدبر الآيات الكريمة الآتية ثم أبين وجه الإعجاز في كل منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا إعجاز بياني، إنه استخدم لفظة تستأنسوا تحديدا. قال الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا إعجاز غيبي، أخبر أن الروم سينتصرون على الفرس بعد عدة سنوات، وهذا ما تحقق. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. هذا إعجاز علمي، إنه وصفت الآية الكريمة لنا أطوار خلق الإنسان عندما يكون جنينا، وعبرت عن إحدى هذه المراحل بكلمة علقة، وهذا ما وافق ما جاء به العلم التجريبي الحديث. أنسب كل كتاب مما يأتي إلى مؤلفه. الإعجاز البياني للقرآن الكريم المؤلف عائشة عبد الرحمن اللي هي معروفة ببنت الشاطئ. إعجاز القرآن الكريم ألفه الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. إحدى العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. يجوز استخدام الفرضيات العلمية غير الثابتة في تفسير القرآن؟ لا، لازم تكون حقائق علمية وليست فرضيات، وتكون هاي الحقائق ثابتة مش غير ثابتة. الراجح من أقوال العلماء أن إعجاز القرآن الكريم يقتصر على وجه واحد؟ لا، له أوجه متعددة. عندنا إعجاز علمي، بياني، تشريعي، غيبي. الإعجاز البياني يشمل جميع سور القرآن الكريم وآياته من حيث دقة نظمها وألفاظها؟ نعم، صحيح. أخبار الغيب في القرآن الكريم ليست من أوجه الإعجاز؟ لا، هي من أوجه الإعجاز. إذا الإجابة جيم. ثانيا، أعظم أوجه الإعجاز القرآني هو الإعجاز البياني. ليش؟ لأنه ينتظم جميع سور القرآن الكريم وآياته. الأصل في القرآن الكريم أنه كتاب هداية وإرشاد، ليس كتاب بلاغة وفصاحة، مش كتاب لغة عربية، ولا كتاب أحكام وتشريعات وقوانين، ولا كتاب إخبار عن الغيب وتاريخ، إنما هو كتاب هداية وإرشاد. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح.